أن بعض أهل الحديث أو بعض كانوا يخالفون الحكام في أمور ظاهرة، كثير من أهل الحديث، ولم يكونوا يقتلون، يعني كان ممكن يسجن، ممكن يعذب، مثل ما حصل سعد المسيب، الإمام مالك إلى آخره، ثم بعد ذلك يعني أسلم. تجد الرافض يبالغون في موضوع التقي، هذا من نوع الضغط العاطفي والنفسي الذي حصل في تلك الحادثة. أيضا من الأمور المشهورة عندنا في أثر بعض السلف، قال لك إنما ظهر مذهب الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. ابن الأشعث اللي جمع القراء، قراء علماء كثير، وخرجوا على الحجاج. طبعا علل أبو عبيدة قاسم بن سلام في كتاب الأموال وفي كتاب الغريب هذا الخروج بأنه بسبب أن الحجاج كان يأخذ الجزية من النصارى الذين يسلمون، ويصرح بأن هذه لا تسقط أبدا عنهم، وأنه بمنزلة العبيد، فرأوا هذا استحلالا لأمر محرم، لمال محرم، فخرجوا عليه. وإلا يعني هم لم يكونوا يكفرون بالمعاصي مثلا، أو يعتقدون مشروعية الخروج على كل حال وتحت أي ظرف. طيب، فخرجوا عليه، هزم. والحسن البصري كان يرى أنهم سيهزمون، لأنه رأى أن معهم أناسا ليسوا، يعني كانت فكرة أهل الدنيا موجودة، حضور أهل الدنيا مع حضور القراء، فكانت أسماء كبيرة حضرت، الشعبي، مسلم بن يسار، سعيد بن جبير، حتى مثلا معبد الجهني القدري. الهزيمة كانت مدوية ومؤلمة، وقتل الكثير أمام الحجاج. فمثل عالم مثل حسن البصري عالج الأمر، يعني أنه هناك إشكالية في الباب الفلاني وفي الباب الفلاني وإلى آخره، وفي تقدير المصلحة، مع كونه كان يعني يميل إلى إكفار الحجاج أيضا، كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه قال لابن سيرين: والله لا يخيبن الله رجاءك فيه، لأنه ابن سيرين رجا له أن يغفر له كما يغفر الموحدين، أو يدخل الجنة بعد أن يعذب كما يحصل الموحدين. لكن من الناس من هو تحت ضغط العاطفة في هذا الباب، جاء الشيطان ودخل عليه بمدخل غلو، مدخل بعيد عن الضبط العلمي، وقال له: شوف، الآن المشكلة بقضية، هناك مشكلة أنه في تكفير، طبعا بغض النظر عن التكفير، خلط له الشيطان بين ماذا وماذا، بين التكفير بحق والتكفير باطل، بين التكفير وما يترتب على التكفير. طيب، يعني في كثير من الأحيان تعرف أنت اليوم مثلا كثير من الناس يكفرون، لكن تكفيرهم هذا لا يكاد يوجد له أثر، لأنه ليس لهم سلطة على أحد، فقط سلطة الفتوى في بعضهم، ثم هو في نفسه يعني يتعامل مع هذا الشخص تعاملا معينا، فخلط، فجلس الشيطان يرمي عليهم هذا هذا هذا حتى أدخلهم في الإرجاء، علما أن الناس اللي خرجت على الحجاج هم أنفسهم لم يكونوا يكفرون بالمعاصي، وما كانوا يقولون هذا. طيب، ولكن وضع فيهم هذا الهوى من باب التلبيس واستغلال ضعف العقول تحت تأثير الصدمة، كما فعل في قصة المسيح، علما أن الناس اللي تنكر المسيح، ما صلب المسيح، ما تسبه، والناس التي تنكر عصمة الحسين لا تنكر شهادته، ولكن الشيطان يخلط الأوراق، يتلاعب، يؤثر على الناس. ففي ظل مثل هذا يبدأ هو يدخل في حوارات، وفي الواقع الذي يحركه عاطفة خفية، هذه العاطفة الخفية هو نفسه يخشى من أن توضع تحت النور، هو يضعها تحت التراب. طيب، هذا نفسه مثلا ما حصل في زماننا بعد سقوط الدولة العثمانية والهزائم أمام دولة الكيان الصهيوني واحتلال فلسطين وإلى آخره. ما الذي حصل؟ حصل أنه الناس منهم من صار عنده غلو في بعض القضايا، حتى صار يبرر التنازل عن العقيدة من أجلها. يعني هذا دائما أشبههم بالرجل اللي عنده تنور، عنده عجين، فأراد أن يخبز هذا العجين، فقالوا له لابد لك من تنور، فذهب وباع العجين واشترى تنور.